السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، في هذا اليوم الأربعاء 19 من شهر رمضان لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أبواب أو كتاب إحياء الموات من كتاب المنتقى لإمام المجد أبي عبد السلام البركات من تيمية رحمة الله علينا وعليه. سبق أخبار في باب النهي عن منع فضل الماء من أبواب إحياء الموات، وبقي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى. رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت إسحاق بن يحيى بن الوليد إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عقبة بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت. وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان: الفضيل بن سليمان النميري متكلم فيه رحمه الله ضعفه كثير من الحفاظ، وإسحاق بن يحيى بن الوليد هذا مجهول، وهو أيضا لم يسمع من جده، فالحديث فيه ثلاث علل. وهذا الحديث شاهد في الباب، وإلا تقدمت الأخبار في هذا الباب، وأنه لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر، وسبق الوعيد في هذا الباب في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الشواهد. وفي هذا حين عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه توفي سنة 34 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وهذا يؤيد أن المراد بالفضل في البئر المملوكة أيضا، في البئر المملوكة، وأنه ليس في الصحراء مثلا، أو المراد مثلا ما يكون في أرض الموات، بل يكون في الأرض التي حاطها وملكها. ولهذا قال: قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر. والحديث هذا بهذا الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف، إنما هو شاهد في المعنى، والأخبار المتقدمة دالة على أنه لا يجوز منع نقع بئر. يتقدم حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، في أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يمنع نقع بئر، رواه أحمد وابن ماجه. والحديث سبق أنه جاء من رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال، وجاء عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وجاء من طرق عند الإمام أحمد، وهو حديث جيد ألا يمنع نقع بئر. وتقدم أن النقع هو الشيء، إما أن يكون الشيء المنتقع، النقع البئر هو الشيء المنتقع وهو المجتمع، والمعنى كما تقدم في حديث عائشة أن هذا الماء اجتمع في قاع البئر وجاء إليها من أماكن من باطن الأرض، ليس هذا الماء في أرضه التي حفرها وليس من عمل يده، فانتقع الماء واجتمع. أو أن النقع البئر هو ما يحصل به الإرواء، ما يحصل به الواء، يقال شرب فانتقع، أي شرب فروي. وتقدم قول ابن جريج رحمه الله عن معمر بن راشد أنه شرب من العلم بأنقع، وأنقع هذا ممنوع من الصرف فيما يظهر لوزن الوصفية، هو وزن الفعل، وزن الفعل. ويقال بأنقع يعني شرب حتى روي. ألا يمنع نقع بئر، نقع بئر، وهذا عام في جميع الآبار، وتقدم إطلاق الأخبار في هذا الباب. وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى، يمنع، والمعنى أن الذي يكون في المدينة يكون في الآبار وتكون في النخيل وتكون في الغالب محاطة هذه بالنخيل والبساتين محاطة، وقد ويكون في ربما يكون أهلها في فيها يسكنون، ولكن بين أهل البادية تكون الأرض مفتوحة والبلاد والمكان مفتوح، إنما قد يحفر بئرا، وقد يكون حفر البئر للتملك، وقد يكون حفر البئر للارتفاق، وهذا واقع كثير بين أهل البادية أنهم يحفرون البئر ولأجل الشرب، وتكون منازلهم في أماكن أخرى، ولهذا يقصدون إلى هذه الآبار بعد أن يحفروها، وتكون منازلهم في أماكن أخرى مثلا يختارونها. فلهذا قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى، وذلك أن العادة أن أهل البادية في الغالب أن الفضل الماء يحتاج إليه لأجل رعي الكلى، وذلك أنه حين يرعى بماشيته الكلى يحتاج إلى فضل الماء. أما أهل المدينة فقال لا يمنع نقع بئر لأنه قد يحتاج للشفة للشرب، لشرب الإنسان نفس الإنسان، في دلالة أيضا كما أنه لا يجوز منع فضل الماء لأجل الماشية، كذلك لا يجوز منع فضل الماء من باب أولى لأجل الشرب، لأنه إذا كان نهى عن الإضرار بالماشية، إضرار بالماشية خشية هلاكها، فالنهي عن الإضرار بالآدميين من باب أولى، من باب أولى. فلهذا قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء. ثم ذكر المصنف على ذلك قال باب الناس شركاء في ثلاث، وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. باب الناس شركاء في ذلك، أي هذا باب، يعني وفي العادة أنهم يعربونه يقول خبر مبتدأ محذوف. باب الناس شركاء في ثلاث، وهذا شق ترجم الأول، وذكر عليه حديثين سيأتي ذكرهما إن شاء الله. وشرب الأرض العليا قبل السفلى لأنها أحق وأقرب إلى الماء وأقرب إلى الوادي أقرب إلى النهر، المقصود أن الأرض العليا التي تكون أقرب والسفلى تكون بعدها، لكن هذا يكون عند التزاحم، وهذا فيما إذا قل الماء، فيما إذا قل الماء، إذا كان الماء قليل في هذه الحالة يكون التشاح، فعند ذلك يكون الحق للأرض العليا، مفهومه أن الماء إذا كان كثيرا فلا يحصل تشاح فكل يشرب، والماء كثير ولا يحتاج ولا يمكن يعني أن يحبس هذا الماء الكثير مياه الأودية الجارية، لأنه يسقي الجميع مرة واحدة كما هو واقع حين تكثر الأمطار وتجري الأودية. أو اختلفوا فيه، كذلك إذا اختلفوا في الماء أيهم يسقي أولا، أيهم يستوفي من الماء أكثر من الثاني، فهذا عند النزاع. أما عند عدم النزاع وعند كثرة الماء فالأمر في هذا واسع ولا يحصل ولا الحمد خلاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلى، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه عن محمد عبد الله بن يزيد المقرئ المكي أبو يحيى عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، وإسناده على شرط الجماعة إلا شيخ ابن ماجه فهو من أفراده وأفراد النسائي، من شيوخه وشيوخ النسائي، وهو ثقة حافظ رحمه الله، فالإسناد صحيح. وهذا شاهد للشق الأول من الترجمة بقوله الناس شركاء في ثلاث، وفي أن لا يمنع. وسيأتي لفظ المسلمون وفي لفظ الناس، لا فهنا قال لا يمنع، هذا على الخبر، ويحتمل أنه على النهي، لا يمنع الماء والنار والكلى، النهي، والنفي بمعنى النهي، والمعنى كما تقدم في قوله لا يمنع فضل الماء، روي بالجزم على النهي وروي بالرفع على النفي. كذلك يحتمل أن ورود في مثل هذا لا يمنع، ينهى عليه الصلاة والسلام أن يمنع يمنع الماء، فالناس شركاء في الماء، شركاء في النار، وشركاء في الكلى. وهذا يفسره الحديث الذي بعده كما سيأتي إن شاء الله. لا يمنع الماء، وهذا في المياه العامة، المياه السارحة بين الناس، المياه الجارية التي يشترك فيها الناس، على تفسير كثير من أهل العلم. وقيل المراد المياه التي تكون في الآبار وفي المزارع، وفي المزارع بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء، وقوله لا يباع فضل الماء، وثلاث لا يمنعنا، المسلمون شركاء في ثلاثة. لكن هذا اللفظ أو هذه الأخبار تفسرها تلك الأخبار. وقال ليس المراد بذلك ما يكون في المياه العامة في الأنهار وفي الأودية الجارية السارحة والأنهار السارحة بين الناس. كذلك ليس المراد بذلك ما يكون من العشب الذي في الصحراء، إنما المراد في المياه التي تكون في الأراضي المملوكة، لأن هذه مجمع عليها لا خلاف فيها. فأخبر عن أن الناس أيضا لا في الشيء الذي يتأتى منعه، لأنه قال لا يمنع الماء، ومعلوم أن هذا لا يمنع، المياه العامة لا تمنع. وكذلك العشب في الصحراء هذا لا يتأتى لأحد منعه، إنما فيما يتأتى منعه، وهما يكون مثلا في بستانه في مزرعته. وهذا يؤيد القول الصحيح أن ما فضل من الماء عن حاجة الإنسان فلا يجوز له أن يبيعه، يعني لا يبيع في معدنه، بل إما أن يوكن المحتاج إليه، ولا يلزمه مثلا أن يستخرج له الماء ولا أن يحضر له ما يستخرج، لا، يخلي بينه وبينه، وكل هذا إذا لم يكن عليه ضرر فيه، فهذا هو الذي يتأتى منعه، يمكن أن يمنع، مثل ما تقدم في قوله لا تمنعوا فضل الماء، فقول لا يمنع الماء مثل قوله لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. وكذلك فضل الكلاء في قوله لا يمنع الماء والنار والكلاء، وذلك أنه حين يمنع الماء يمنع الكلاء، يمنع الكلاء مثل ما تقدم في الحديث لا تمنع فضل الماء تمنع به فضل الكلاء، بل قد يؤول به إلى بيعه، لأنه في الحق حين يمنع الماء يكون قد باع الكلاء لاضطرار صاحب الماشية للماء، فكأنه رعى ماشيته مع اضطراره لشراء الماء، فكأنه اشترى الكلاء مثل ما تقدم. هنا فسره بعض العلم قال إنه لا يفسر على الشيء العام في المياه العامة في الأنهار والعيون الكبار والأودية الجارية بين الناس هذه لا يتأتى مانعها. وكذلك ما يكون في الصحراء من العشب والنبات والنار على الخلاف في تفسيرها. ويحتمل والله أعلم أن يقال إن لا تمنع فضل الماء أن هذا خاص في المياه عموما، في المياه عموما، في المياه عموما، وخصوصا الماء الذي يملكه في بئر في بستانه مثلا، في بئر في بيته، كما تقدم تفصيل الكلام في هذا وذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله والخلاف بين العلماء، وأنه يجب عليه بذل ما لا ضرر عليه فيه. وأن هذا الحديث ذكر أشياء أخرى غير الماء، لأن ذكر هناك الماء والتسبب في منع الكلاء، أما هنا ذكر الماء والكلاء والنار، وهذا يكون في الأشياء العامة. وأن الناس حينما يكونون في هذا المكان في البرية مثلا، هناك مياه عامة، فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع، بل الأرض والمكان يسع غيره من الناس، فحينما يأخذ حاجته فإما أن يكون هذا المكان يسعه ويسع غيره فلا يجوز يمنع، وإما أن يكون لا يسعه وغيره، ويكون في هذه الحالة مثل الماء الجاري بين أصحاب النخيل، يسقي الأول فالأول، كذلك يأكل من العشب الأول فالأول، يرعى غنمه حتى إذا فرغ مشى بها وجاء غيره ورعى من هذا المكان. لكن من حيث العموم ما في البرية يسع لعموم الناس. والقول الأول كما تقدم يقول إن هذا الخبر مفسر بما تقدم، ولا يراد به المياه العامة، بل الماء الذي يكون في البئر يحوزه الإنسان يملكه فلا يبيعه إذا فضل عن حاجته، لكن لا يبذل شيئا يترتب عليه فيه ضرر، مثل إتلاف مزرعته أو يكون فيه أهله فيكون فيه ضرر عليه في الدخول عليه. فإن أمكن أن يعين على وجه لا ضرر عليه كان هو الواجب. قال رحمه الله نعم لا يمنع الماء والنار. النار اختلف فيها، قيل النار هو الحطب، فالناس شركاء في الحطب على هذا القول، ويكون على هذا القول المراد به الحطب الذي يكون في الصحراء، مثل ما يكون الماء الذي يكون عاما للناس في الأنهار والأودية. وقيل النار هو شعلة النار، والمعنى أن الإنسان إذا أوقد نارا فإن شعلة، لو جاء إنسان يريد أن يشعل منها فلا يمنع لأنه لا ضرر عليه، لأن النار يعني مشتعلة ولا ضرر عليه في هذا بلا إشكال. فمن أراد مثلا أن يوقد، يأتي مثلا بخشبة أو حطب بيوقد ناره من هذه النار فلا يجوز له أن يمنعه. وقيل النار المراد بها الحجر الذي يورى به النار، بعض الأحجار يعني ربما بعض الأشجار يعني كما يقال في كل شجر النار، واستمجد المرخ والغفار، أو كما في المثل قريب من هذا، في كل شجر النار واستمجد المرخ اللي هو الغفار، أو فهذا أحيانا تضرب هذه الأعواد أو بأنواع من الأشجار أو بأحجار ببعضها البعض فتوقد نارا، فلا يمنع هذه الأحجار إذا أوقد بها لا يمنع غيرها أن يوقد بها، لأنها مشتركة بين الناس. لا يمنع الماء والنار والكلى. وإن حملنا النار على ظاهره فيكون والله أعلم المراد به أن لا يمنع غيره أن يوقد من ناره، لكن لو أراد شخص أن يأخذ شعلة من النار، يأخذ حطب مشتعل فهذا له أن يمنعه لأنه يملك هذا الحطب، لأنه حاجة وملكه، لكن لا يمنع من يوقد من هذه النار. والكلاء، الكلاء مثل ما تقدم هو العشب، يشمل الرطب واليابس. الكلاء ما يكون في البرية من العشب والنبات وما تنبته الأرض من أنواع النباتات والرياحين والزهور مما تأكله الماشية وغيرها، فهذا مشترك بين الناس. وكذلك الكلاء، الكلاء هو الرطب منه، الرطب من العشب، والحشيش هو اليابس، والكلاء يشمل الحشيش، يشمل اليابس والرطب، فهذا لا يمنع. وهو على هذا الوجه يكون في الشيء العام، وعلى الوجه الأول يكون في الكلاء الذي في أرضه. لو أن إنسان عنده أرض أحاطها وفيها كلاء نبت بالماء ماء المطر، لم تصنعه يده، هذا الكلاء نبت بماء المطر في مزرعته مثلا، وهو يعني عنده ساحة في، وكما يقع في كثير من المزارع مثلا، وينبت فيها العشب، فهو إذا كان يرعى فيها غنم هو أولى الناس. لكن إذا كان لا يحتاجه فلا يترك، ينبغي أن يتركه يتلف وتتلفه الشمس والهواء والريح، فإذا احتاج إليه من يرعى فيه فلا يمنعه إذا لم يكن عليه ضرر، أو يحتش إذا كان عليه ضرر في الدخول لا يمنعه من أن يحتش هذا الحشيش، فهذا الكلاء أيضا لا يمنعه وإن كان في مزرعته وإن كان في بستانه ما دام لا ضرر عليه. إما أن يمكن من يريد أن يرعى بماشيته على وجه لا يحصل ضرر عليه، أو أن يمكنه أن يحتش منه، كما أنه ما يملك الطير والعصفور الذي يكون يدخل إليه ما دام أنه ما أمسكه فليس ملكا له، فمن صاده ملكه. لو دخل إنسان وصاد هذا الصيد، صاد هذا الصيد مثلا، يملكه ولا يقول صاحب المزرعة إنه لي في بستان، يقول لا هو طائر أنت لا تملكه إلا إذا أخذته، ولهذا لا يجوز لك أن تبيعه لأن هذا في غرر ولأنه طير في الهواء، إنما هو لمن أخذه، إلا لو كان ملكا لك في الأصل، ملكا لك هذا شيء آخر، لكن من الطيور السارحة في الجو فأنت لا تملكها. كذلك أيضا هذا الزرع وهذا الكلى في مزرعتك أنت لا تملكه، إنما تكون أحق به من غيرك، فأنت أحق، لا يكون تقدمك على سبيل الملك إنما على سبيل الحق، وأنك أولى من غيرك. قال رحمه الله: وعن أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث من طريق حريز بن عثمان الرحبي عن أبي خداش وحبان بن زيد الشرعبي، وهذا لا بأس به. قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، كلهم ثقات، فهو إسناد جيد. ويشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. وأصح ما في الباب حديث أبي هريرة المتقدم، ثم يليه حديث أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وثمنه حرام. وهذا من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب عن العوام، عن عمه العوام بن حوشب عن مجاهد، عن مجاهد يعني عن ابن عباس. وهذا الإسناد لا يصح، عبد الله بن خراش هذا متروك، وقال بعض الحافظ غير قال انه ضعيف، الصواب انه متروك، بل قال محمد عبد الله بن عمار الحافظ الكبير إنه كذاب. وكذلك علي مديني قال تبين لي، جالسه أو سأله ثم قال تبين لي أنه كذاب، فيكون هذا الإسناد تالف. إنما العمدة على الحديث المتقدم، وقوله وثمنه حرام هذا شاهد يعني تفسير، وإن كان لا يصح فلا يحتاج إلى تفسير هذا الراوي أو هذا الحديث من هذا الطريق، لأنه إسناد تالف. وقد دل عليه بأنه قوله لا يمنع، وفي قوله لا يباع كما تقدم الألفاظ لا تمنعوا، فالحديث السابق كلها دالة على أن هذا لا يجوز، وإذا كان لا يجوز فيكون ثمنه حرام. وهذا الحديث كما تقدم بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من رواية أخرى، جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه لين، وجاء تقدم حديث عن رجل أو بهيسة عن أبيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يمنع؟ قال الماء. قال ما الشيء الذي لا يمنع؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير خير لك. قال الماء والملح. وأيضا روى ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو حديث هذا بهيسة، وإسناده ضعيف، وحديث بهيسة أيضا عند ابن ماجه إسناده ضعيف، فالحديث في هذا ضعيف، الحديث التي فيها ضعيفة لها شواهد، شواهدها ما تقدم الأخبار الصحيحة وأن هذه لا تمنع. وهنا قال المسلمون شركاء، والشركة تقتضي التساوي في هذا الشيء، وأنهم متساوون فيه إذا كانوا متشاركين فيه، فالمعنى أنه لا يجوز تقديم أحد على أحد. المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. في الماء معنى أن الماء مفسر بالحديث المتقدم، وهو الماء الذي لم يحز. أما الماء الذي في الأنهار والأودية هذا واضح، وعلى التفسير الثاني أن الماء الذي يفضل عن صاحبه، معنى ما فضل عن صاحبه، لا تمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء، لا يباع فضل الماء، فهذا هو المراد بهذا. فالماء ليس مما صنعته يداك، فإما أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض، وإذا كان نابعا من الأرض فإنك أنت إذا حفرت البئر فالماء يجري إلى بئرك من أماكن متعددة أجراها الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة، اليوم أمنعك فضلي إذ منعت أو حيث منعت ما لم تعمل يداك، ما لم تعمل يداك. وهذا كما في هذه الأخبار في الماء والكلاء، مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة أن لا يجوز أن يمنع الكلاء، والكلاء العام هذا واضح، والكلاء الذي يكون بستانه على التفصيل المتقدم على الوجه الذي لا ضرر عليه فيه، كذلك الماء الذي لا ضرر عليه فيه لمن أراد أن يأخذ هذا الفضل. والنار على الخلاف في تفسير النار، وهناك وجوه لا خلاف في ذلك، كونه مثلا يأخذ شعلة من هذه النار هذا لا إشكال فيه، وكذلك ما تورى به النار من الأحجار أو من بعض أنواع الأشجار والأعواد التي تقدح بها النار. قال رحمه الله وعن عبادة وهو المتقدم من الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل فيترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. وهذا الحديث من طريق المتقدم في حديث عبادة السابق عند عبد الله بن أحمد المسند، ومرية الفضيل بن سليمان النميري عن إسحاق بن يحيى ابن الوليد بن عبادة ابن الصامت. ونفس العلة التي في حديث عبادة السابق متقدم هي نفس العلة التي في هذا الحديث، لكن هذا الحديث عزاه إلى ابن ماجه وأحمد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وهذا القدر موجود عند ابن ماجه، وهو عند عبد الله بن أحمد مطول، ومنه ما تقدم في منع أنه لا يمنع نقع البئر ولا فضل الماء، وهنا زاد ذكر فيه أنه قضى في السيل، أنه قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل. هذا اللفظ موجود في حديث طويل جدا رواه عبد الله بن أحمد من هذا الطريق، ذكر فيه أخبارا كثيرة وأحكاما كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام لكن بهذا الإسناد، وهي متفرقة وكثير منها في أخبار صحيحة احتاج إلى النظر في نفس هذا الخبر وتتبع هذه الألفاظ في الأخبار الصحيحة، ومنها ما انفرد به عبد الله بن أحمد من هذا الطريق مولاية فضيل بن سليمان عساق بن يحيى ابن الوليد وفيه العلل المتقدمة. أما هذا اللفظ في مسألة شرب الأعلى قبل الأسفل، شرب الأعلى قبل الأسفل، وهذا كما ذكر رحمه الله في الترجمة شرب الأرض العليا قبل السفلى، وهذا الخبر وإن كان ضعيفا فإن له شاهد ذكره بعده، وله شاهد ثالث أيضا عند أبي داود وابن ماجه مريد ثعلب بن أبي مالك، فهو مريد ثعلب بن أبي مالك ورواية عبد الله بن عمرو ورواية عبادة بن الصامت، والأحاديث الثلاثة أسانيدها ضعيفة، والمصنف رحمه الله ذكر هذين الحديثين. الحديث الثاني قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، وهذا وادي في المدينة، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، رواه أبو داود وابن ماجه، وكلاهما عند أحمد رواه الإمام أحمد رواه أحمد أبو داود وابن ماجه كلاهما رواه عن أحمد بن عبده الضبي، أخبرنا المغيرة عبد الرحمن أخبرني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعبد الرحمن بن الحارث والد المغيرة فيه لين، لكن له شاهد عن ثعلب بن أبي مالك عند ابن ماجه أيضا وأبي داود كما تقدم، ويتقوى الخبر حديث عمرو شعيب يتقوى حديث ثعلب بن أبي مالك، وعمرو شعيب حديث عبد الله بن عمرو ليس ضعفه شديدا، وحديث عبادة بن الصامت أشدها ضعفا، فهذه الأخبار الثلاثة تتقوى بعضها ببعض، في أصل المسألة، وهو أنه يشرب الأعلى قبل الأسفل. كل هذا في بالنظر إلى هذه الأخبار، وإلا فالحكم ثابت بلا خلاف، وهو ثابت في الصحيحين، هذا المعنى ثابت في الصحيحين، يعني حتى هذه الأخبار لو لم تثبت وقد يستغنى عنها بما رواه الشيخان من رواية الزهري عن عروة، عن ابن عبد الله بن الزبير أن زبير لما خاصم حصل له خصام بينه وبين رجل من الأنصار القصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، ثم قال الأنصاري كلمة منكرة، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا من المنافقين، إنما نسب إلى الأنصار لأنه منتسب إليهم، ويحتمل والله أعلم كما قال بعض الشراح أنه اشتد به الغضب والعياذ بالله، يعني الغضب لا شك جمرة تغلي في قلب ابن آدم فقال أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوفى للزبير حقه، هذه كلمة منكرة، لا شك أنه لا يمكن أن يقولها إلا منافق أو إنسان غلبه الغضب حتى كاد أن يغيب عقله، فمحتمل فالله أعلم، لكن الشاهد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين، حتى يبلغ الماء الكعبين. وهذا كما قال العلماء كما جاء عن بعض السلف نظروا، فإذا أن الكعبين أنه يسقي جوي حتى يبلغ الماء الجدر، نعم حتى يبلغ الماء الجدر كما في الصحيحين صحيحين. وجاء الحديث من رواية الزهري عن عروة عن الزبير، عن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير بدون ذكر عبد الله بن الزبير. وهذه الرواية عند البخاري، والرواية الأولى في الصحيحين، بل عند الجماعة، الرواية الأولى عند الجماعة السبعة، عند السبعة من رواية الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير في قصة الزبير مع الرجل من الأنصار، رجل من الأنصار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للزبير رضي الله عنه اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، العلماء ذكروا جاء عن كثير من عن بعض السلف أنه قال نظرنا في قدر وصول الماء الجدر فإذا هو ما يبلغ الكعبين. وهو الذي جاء في هذه الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضى أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، فيترك الماء إلى الكعبين، يترك الماء إلى الكعبين. والمعنى أنه لو كان الإنسان مثلا في الحوض الذي يجري إليه الماء فيمشي الماء حتى يبلغ الكعبين، يبلغ الكعبين، ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره. إذا كان يسقي من الوادي في هذه الحال يرسل الماء إلى جاره. لكن قال العلماء أحيانا الأرض تكون غير مستوية، وهذا التقدير بالكعبين يعني على التقريب، على وإلا بعضها قد يرتفع على الكعبين وبعضها قد ينقص، إنما يكون شيئا وسطا يحصل به سقي الأرض. وهذا في الحقيقة عند قلة الماء كما ذكر المصنف رحمه الله إذا قل الماء، إذا قل الماء. ومعلوم أن هذا يكون عند قلة الماء، يكون الماء قليل فعند ذلك يأخذ هذا القدر فلا يستوفي، وهو يكون أحق لأنه هو يلي الوادي. فلو كان عدة مزارع مثلا، عدة مزارع والماء ويصل إلى هذه المزرعة أول هذا الوادي أو مجرى الوادي فيكون أحق به فيأخذ من هذا الماء بهذا القدر إلى قدر الكعبين، قدر الكعبين. وعند التنازع يكون الأمر إلى المحكمة، إلى القاضي أو من يجمع بينهم ويصلح بينهما. أو كان الماء قليل، لكن إذا كان الماء كثير في هذه الحالة سوف يسقي الجميع، سوف يسقي الجميع ولن يتأتى بصاحب النخل الأعلى أن يمنعه لكثرة الماء، إنما هذا عند قلته فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث. أحيانا ربما بعض القضاة حينما يكون الماء يجري على وادي، يجري على وادي ويكون هذا الوادي مثلا يسقي هذه النخيل ويسقي هذه النخيل، فربما أو يكون هذا الوادي يجري على مجاري ماء وشعبة تمشي من هنا وتسقي هذا النخل وشعبة تسقي هذه النخيل وتسقي هذه النخيل، فيضعون مثلا ألواحا على مجرى الماء ويفتحون فيها فتحات، فتحات بقدر النخيل، فيضعون لصاحب هذا النخيل مثلا هذه الفتحات المقدرة بحسب نخل كثرة وقلة، وصاحب النخل القليل يعطى بقدر ذلك، يكون الماء يوضع له فتحات مثلا حتى يخرج الماء من خلال هذه الفتحات إلى بستانه مثلا. ويتجدد للناس من الأقضية والأحكام بقدر ما يحصل بينهم من النزاع والخلاف، المقصود في ذلك هو الصلح. وكذلك أيضا حينما يكون البستانان مثلا إلى جهة الوادي مستويان، ليس لأحد فضل على الآخر، ليس لأحد فضل، كلاهما يلي الوادي مثلا أو هذا النهر الذي يجري، فليس أحدهما أولى. من يبدأ؟ وهذا عند قلة الماء. من يبدأ؟ هذا عند، ولهذا قال إذا تنازعوا. إذا لم يتنازعوا فقد يرضى أحدهم بأن يسقي هذا قبله ثم يسقي هو بعده، لكن إذا تنازعوا في هذه الحالة يكون في القرعة، في القرعة، وليست القرعة في أن يستوفي الماء كله. لو كان الماء مثل الذي يجري يسقي، يمكن أن يسقي هذا النخل ولا يسقي هذا النخل، لو استوفاه صاحب هذا النخل لم يسقي صاحب هذا النخل شيئا. فإذا قرع لهما فليس المعنى أن صاحب هذا النخل يستوفي جميع الماء وهذا لا يصل لشيء، إنما القرعة لأجل التقدم، بمعنى أنه حينما يقرع أحدهما ويفوز بالقرعة يكون هو الأولى بالسقي، يبتدأ به ولا يسقي جميع الماء، لأنه لو سقى جميع الماء لم يسقي جاره، ولأنهما مستويان فلا فضل لأحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان أحدهما أعلى والآخر أسفل فإن الأعلى يسقي حتى يستوفي القدر الذي له، فإن فضل شيء فيكون لمن بعده، إن لم يفضل شيء فلا، مثل العصبة مع أصحاب الفروض، إن بقي لهم شيء فأخذوا ما بقي وإلا فلا شيء لهم أو فلا شيء للثاني. وكذلك وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيد مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، مثل حديث عبادة المتقدم، وكذلك حديث ثعلب بن أبي مالك تقدم الإشارة إليه، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، يرسل الأعلى على الأسفل، هذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القضاء الذي في هذه الأخبار وفي حديث الزبير رضي الله عنه، والمصنف رحمه الله لم يذكر حديث الزبير، يعني لم أره ذكر حديث الزبير في هذا، ويمكن ذكر في موضع آخر رحمه الله، لكن هنا مناسب لأن الأخبار في هذا الباب ضعيفة، وحديث الزبير صحيح وهو واضح في أنه يسقي وأنه حق بذلك، مثل ما في هذا الحديث أن يسقي الأعلى قبل الأسفل. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.